50 languages. 10 داشم أمس اليوم غدا vakar šiandien rytoj أمس كان السبت vakar buvo šeštadienis بالأمس كنت في السينما. vakar aš buvau kine. كان الفيلم مشوقا. filmas buvo įdomus. اليوم هو الأحد. šiandien yra sekmadienis. اليوم لا أعمل. šiandien aš nedirbu. سأبقى في البيت. aš lieku būnu namie. غدا هو الاثنين. rytoj bus pirmadienis. غدا سأعود للعمل. rytoj aš vėl dirbsiu. إني أعمل في مكتب. aš dirbu biure. من هذا؟ kas jis؟ هذا بيتر. tai بيتريس. بيتر طالب. بيتريس yra studentas. من هذه؟ kas ji؟ هذه مارتا. tai مارتا. مارتا أمينة سر. مارتا yra سكرتوري. بيتر ومارتا أصدقاء. بيتريس ir مارتا yra draugai. بيتر صديق مارتا. بيتريس yra مارتوس draugas. مارتا صديقة بيتر. Marta yra Pyterio draugė.